الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك والذي يتجدد بكم في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للتاسع عشر من الشهر الثامن لعام 42,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي سلسلة الدروس التفسير والدرس الثامن بهذا الجامع، جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الآيات من سورة المائدة. أما المناسبة لهذه الآيات بما سبق، فيقول ابن عاشور رحمه الله: فذلكة، أي يعني مجمل ما فصل، فذلكة لما تقدم من ذكر ما لاقى به اليهود والنصارى دعوة الإسلام من الإعراض على تفاوت فيه بين الطائفتين. فإن الله شنع من أحوال اليهود ما يعرف منه عداوتهم للإسلام، إذ قال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فكررها مرتين، وقال: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، وقال: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، فعلم تلونهم في مضارة المسلمين وأذاهم. وذكر من أحوال النصارى ما شنع به عقيدتهم، ولكنه لم يحكي عنهم ما فيه عداوتهم المسلمين، وقد نهى المسلمين عن اتخاذ الفريقين أولياء في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فجاء قوله: لتجدن أشد الناس عداوة، الآية فذلكة لحاصل ما تكنه ضمائر الفريقين نحو المسلمين، ولذلك فصلت ولم تعطف، إلى آخر كلامه رحمه الله، يعني أن الحديث لا زال عن هؤلاء الأقوام، وعن يعني تتمه لما سبق من ذكر بعض المساوئ التي وردت عن هؤلاء الأقوام، سواء من اليهود أو سواء من ماذا، من النصارى. يقول الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدنهم أقربهم مودة، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لتجدن، اللام في لتجدن لام القسم كما قال أهل العلم، يقصد منها التوكيد، يقصد منها التأكيد، وزادته نون التوكيد تأكيدا، لتجدن وأكدت بالقسم اعتناء ببيان تحقيق مضمونها، كما قال أهل العلم. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين صدقوك واتبعوك وصدقوا بما جئت به من أهل الإسلام اليهود. اليهود، وتكلمنا عن معنى اليهود، إنا هدنا إليك، ومن ما أنهم يتحركون إلى غير ذلك مما سبق في دروس سابقة. يعني أن الآن أشد الناس عداوة للذين آمنوا هم من؟ هم اليهود. قال أهل العلم: وفي الخطاب بها وجهان، وفي الخطاب بها وجهان، أحدهما أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيهما أنه لكل من يوجه إليه الكلام. لكن الظاهر والذي يظهر في تفسير ابن جرير رحمه الله أنه يعني توجه الخطاب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يقول تعالى: ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين صدقوك واتبعوك وصدقوا بما جئتهم به من أهل الإسلام اليهود. لكن يحمل على هذا ويحمل على هذا، لكن ظاهر الآية على أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع بعد ذلك أن يدخل معه غيره عليه الصلاة والسلام. والذين أشركوا، وقد بينت في لقاءات سابقة وفي دروس سابقة بأن ابن جرير رحمه الله يعتني كثيرا بماذا؟ بذكر من وجه له الخطاب ابتداء أو من نزلت فيه الآية ابتداء، ثم لا يمنع بعد ذلك أن يدخل فيه في الآية غير الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير من وجه أو نزلت فيه الآية. والذين أشركوا يعني عبدة الأوثان، الذين اتخذوا الأوثان آلهة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: ولعل التعبير بالذين أشركوا دون المشركين، يعني لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولم يقل اليهود والمشركين. قالوا أنه أخصر يعني مع أنه أخصر، يعني والذين أشركوا طويل الجملة قليلة، لكن والمشركين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والمشركين، ليقول لم يعبر بهذه الكلمة، قالوا للمبالغة في الذم. قال ابن عطية رحمه الله: وهذا خبر مطلق منسحب على الزمن كله، وهكذا هو الأمر حتى الآن. هذا ابن عطية يقول، وقد توفي في سنة 500 وعليها، يعني يقول هذا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يقول هذا خبر مطلق منسحب على الزمن كله، سواء في عصر النبوة أو إلى يعني أوقات متعددة، أو يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وهكذا هو الأمر حتى الآن. قلت: وهو كذلك إلى الآن. وقدم اليهود لأنهم أشد الفريقين عداوة. قال البقاعي: ولأنه لا أقبح من ضال على علم، نسأل الله السلامة والعافية. فاليهود نسأل الله السلامة والعافية، يعني ضلوا مع علم نسأل الله السلامة والعافية، ولذا غضب الله عليهم. فقدم اليهود يقول لأنهم أشد الفريقين، ولأنه لا أقبح من ضال على علم. وزاد بعض أهل العلم كابن كثير وغيره، قال: كما أن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم، ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، وسحروه وألبوا عليه أشباههم من المشركين، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. والألوسي يقول: وفي تقديم اليهود على المشركين إشعار بتقدمهم عليهم في العداوة، كما أن في تقدمهم عليه في قوله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، إيذانا بتقدمهم عليهم في الحرص. وقيل التقديم لكون الكلام في تعديد قبائحهم، نسأل الله السلامة والعافية. فاليهود هم أشد الناس عداوة للمؤمنين، وكذلك هم من أحرص الناس على حياة، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر ابن عاشور يقول: ذكر المشركين، يعني هذه لطيفة أخرى، ذكر المشركين مع اليهود لمناسبة اجتماع الفريقين على عداوة المسلمين، يعني اجتماع اليهود مع من؟ مع الذين أشركوا. فقد ألف بين اليهود والمشركين، يعني الذي ألف بين اليهود وبين المشركين بغض الإسلام، بغض الإسلام، يعني أنهم اتفقوا جميعا على ماذا؟ على بغض الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فاليهود للحسد على مجيء النبوة من غيرهم، والمشركون للحسد على أن سبقهم المسلمون بالاهتداء إلى الدين الحق ونبذ الباطل. إذن هذا المعنى الإجمالي أو المعنى التفصيلي لهذه الآية. ثم قال جل وعلا: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا. يقول جل وعلا: ولا تجدن أقرب الناس مودة ومحبة للذين آمنوا. يقول للذين صدقوا الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون عن قبول الحق واتباعه والإذعان به. هذا المعنى الجملي لهذه الآية. قيل إن هذه الآية والتي بعدها نزلت في نفر قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى الحبشة، فلما سمعوا القرآن أسلموا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآن هو في نفر قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى الحبشة. وقيل إنها نزلت في النجاشي ملك الحبشة وأصحاب له أسلموا معه، هذا ذكر ذلك ابن جرير. ورأيت أن ابن عاشور رحمه الله أو ابن عطية رحمه الله أشار إلى تفريق ابن جرير وأن المعنى واحد، ولكن ربما أن هناك ملحظ لطيف، أن هؤلاء النفر قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا القرآن أسلموا واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ففاضت أعينهم من الدمع، ودخل بعد ذلك فيهم ماذا؟ دخل بعد ذلك فيهم النجاشي والأصحاب الذين أسلموا معه في الحبشة. فيظهر لي والله أعلم أن ابن جرير رحمه الله يعني قال يعني فرق بينهما، لأنه يعني أنه إذا قيل بالقول الأول فإنه أول من نزلت فيهم ابتداء، ثم بعد ذلك يدخل فيهم من سوى ذلك. والله أعلم. إذن نقول الآية نزلت في نفر قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى الحبشة، فلما سمعوا القرآن أسلموا واتبعوا رسول الله. وقيل إنها نزلت في النجاشي ملك الحبشة وأصحاب له أسلموا معه. وساق بعد ذلك روايات متعددة عن سعيد بن جبير في ماذا؟ أنه قال يعني قال بعث النجاشي وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، يعني قرأ عليهم القرآن، فأنزل الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إلى آخر الآية. قال: فرجعوا إلى النجاشي فأخبروه فأسلم النجاشي، فلم يزل مسلما حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والنجاشي ثم بالحبشة. وكذلك عن مجاهد قال: هم الوفد الذين جاءوا مع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة. يعني لما رجع جعفر رضي الله عنه وارضاه الطيار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، قدم معه نفر من الحبشة من النصارى، فدخلوا في الدين. وذكر أيضا رواية عن ابن عباس وهي طويلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة خاف على أصحابه من المشركين، فبعث جعفر بن أبي طالب وابن مسعود وعثمان بن مضعون في رهط من أصحابه إلى النجاشي. وقصة مشهورة أنهم يعني أنه ملك لا يظلم عنده أحد. وبعد ذلك أرسلت قريش عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قبل إسلامه ليسبقوهم أو ليردوهم، وعند ذلك يعني حيوه بتحية الإسلام، وقال: ما تقولون؟ ما قال لهم: ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ فقال: هو عبد الله، يقولون الصحابة رضي الله عنه جعفر رضي الله عنه وارضاه، هو عبد الله، وكلمته من الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن مريم هي العذراء البتول. فأخذ عودا من الأرض فقال: ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم قدر هذا العود، فكره المشركون قوله، إلى آخره. قال وهنالك يعني فقال: هل نزل عليه شيء؟ فقالوا: نعم. فقال: اقرأوا. فقرأوا، وهنالك منهم قسيسون ورهبان وسائر النصارى، فعرفت كل ما قرأوا، وانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق. قال تعالى: ذكر ذلك بأن منهم قسيسين، الآية. قال ابن كثير: وهذا القول فيه نظر، لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة، وهذا اعتراض من ابن جرير على هذا القول، على هذا القول. وكذلك السدي ذكر عنه قول اعترض عليه ابن عطية، واعترض عليه كذلك ابن كثير، وهو أن النجاشي يعني قدم فمات في الطريق. قال ابن عطية: وهذا ضعيف لم يذكره أحد من العلماء بالسير. وقال ابن كثير: وهذا من إفراد السدي رحمة الله عليه، فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات وأخبر به أصحابه، وأخبر أنه مات بأرض الحبشة. وكذلك قال عطاء: هم ناس من الحبشة آمنوا إذ جاءتهم مهاجرة المؤمنين. وهذا يعني قول متجه، يعني لما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه إلى الحبشة وقرأوا عليهم القرآن، أسلم بعض النصارى من القسيسين والرهبان، وكذلك أصحمه الحبشي النجاشي الملك هذا، فقال: هم ناس من الحبشة آمنوا إذ جاءتهم مهاجرة المؤمنين. إذن هذا القول الأول والقول الثاني. وقال آخرون: بل هي صفة قوم كانوا على شريعة عيسى من أهل الإيمان. وقال آخرون: بل هي صفة قوم كانوا على شريعة عيسى من أهل الإيمان، فلما بعث الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم آمنوا به. وساق ابن جرير كذلك عن قتادة أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى يؤمنون به وينتهون إليه، فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم صدقوا به وآمنوا وعرفوا الذي جاء به أنه الحق، فأثنى عليهم ما تسمعون. إذن هذه ثلاثة أقوال قال ابن جرير رحمه الله. والصواب في ذلك من القول عندي أن الله تعالى وصف صفة قوم قالوا إنا نصارى، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال: والصواب في ذلك من القول عندي أن الله تعالى وصف صفة قوم قالوا إنا نصارى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يجدهم أقرب الناس ودادا لأهل الإيمان بالله ورسوله، ولم يسم لنا أسماءهم سواء نفر الحبشة أو النجاشي أو القوم الذين كانوا من قوم عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد يجوز، هذا من كلام ابن جرير، وقد يجوز أن يكون أريد بذلك أصحاب النجاشي، ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى فأدركهم الإسلام فأسلموا، فلما سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق ولم يستكبروا عنه. قلت: قال أكثر أهل التفسير المأثور: إن الآية نزلت فيهم أولا وبالذات، ولا ينفي هذا القول كون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والألوسي رحمه الله يقول: والظاهر العموم على طراز ما تقدم، يعني كما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله أنها نزلت في ماذا؟ يعني صفة قوم قالوا إنا نصارى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجدهم أقرب الناس ودادا لأهل الإيمان ولم يسم لنا أسماءهم. وقد يجوز أن يكون أريد بذلك أصحاب النجاشي، ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى فأدركهم الإسلام فأسلموا لما سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق ولم يستكبروا عنه. قال ابن كثير: أي ولتجدن أقربهم مودة، أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله، فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة. قال ابن عاشور: والمراد بالنصارى هنا الباقون على دين النصرانية لا محالة، لقوله: أقربهم مودة للذين آمنوا، فأما من آمن من النصارى فقد صار من المسلمين. يعني ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني الذين كانوا على دين النصرانية، ثم بعد ذلك دخلوا في دين الإسلام. هنا سؤال يأتي يقول: لماذا قال الذين قالوا إنا نصارى؟ لماذا أسند تسمية النصارى إليهم؟ ذكر أهل العلم بعض النكات في ذلك، فقالوا إن النصارى هم الذين سموا أنفسهم حين قال لهم عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، فلذلك أسند التسمية إليهم إلى آخر ما قال أهل العلم كما ذكر صاحب اللباب اللباب. نعم. وقال الألوسي: والتعبير بقوله سبحانه الذين قالوا إنا نصارى دون النصارى، دون النصارى إشعارا بقرب مودتهم حيث يدعون أنهم أنصار الله. وقال ابن المنير: لم يقل سبحانه النصارى كما قال جل شأنه اليهود تعريضا بصلابة الأولين في الكفر والامتناع عن اليهود، يعني لم يقل أيضا الذين قال الذين ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا النصارى، يقول لم يقل بهذه الكلمة، قال تعريضا بصلابة الأولين يعني اليهود في الكفر والامتناع عن الانقياد. وقال ابن عاشور: فالمقصود هنا الذين قالوا إنا نصارى، المقصود هنا تذكيرهم بمضمون هذا اللقب، تذكيرهم بمضمون هذا اللقب ليزدادوا من مودة المسلمين فيتبعوا دين الإسلام. قلت كما قال مشايخنا: النكات لا تتزاحم، النكات لا تتزاحم، يعني ممكن يحمل هذا ويحمل هذا ويحمل هذا، أو ربما تجمع هذه النكات. لماذا لم يقل النصارى وإنما قال يعني إنا نصارى؟ فربما هذه النكات لا تتزاحم كما قال أهل العلم، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. يقول تعالى: فإنه يقول قربت مودة هؤلاء الذين وصف الله صفتهم للمؤمنين من أجل أن فيهم قسيسين ورهبانا، أي يوجد فيهم القسيسون وهم الخطباء والعلماء، خطباؤهم وعلماؤهم، واحدهم قسيس وقس، وقد يجمع على قسوس كما قال ابن جرير، كما قال ابن جرير يجمع على قسوس، على قسوس. والقسيسون جمع قسيس، والقس بفتح القاء مع التشديد تتبع الشيء، تتبع الشيء، ومنه سمي عالم النصارى لتتبعه العلم، لتتبعه العلم كما أشار إلى ذلك السمين الحلبي في الدر المصون. والرهبان جمع راهب، جمع راهب، وهو العابد، وهو العابد مشتق من الرهبة وهي الخوف، كراكب وركبان وفارس وفرسان كما قال أهل العلم. والتنكير في قسيسين ورهبانا لإفادة التكثير، لإفادة التكثير. قال بعض أهل العلم وأشار إلى ذلك الألوسي: وفي الآية ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، قال: وفي الآية دليل على أن التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات محمودة أينما كانت. وفي الآية يعني كانوا في استنباط، نوع من الاستنباط، وفي الآية دليل على أن التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات محمودة أينما كانت. قلت: ومن يتأمل هذا القول له رحمه الله في حال المسلمين، من يقبل على العلم من العلماء، من يقبل على العلم ويقبل على العمل ويعرض عن الشهوات، فإن هذا سيحمد في الدنيا وفي الآخرة من أهل العلم وكذلك من المسلمين. ليس شرط يعني أنه يكون عالم، عالم كبير لا، ولكن من علم فأدى، فلما يعلم يعمل، فعلم أن الصلاة واجبة فأداها، علم أن الزكاة في حق مشروع إذا كان من أهل الزكاة وأداها، الصيام كذلك أداه، بر الوالدين أداه حتى لو كان من عوام المسلمين، فإنه إذا علم ثم بعد ذلك يعمل ثم يعرض عن الشهوات، والشهوات إذا أطلقت هي شهوات محرمة في الغالب، يعني أعرض هنا عن الشهوات يعني المحرمة، وكذلك أن يتخفف أحيانا الإنسان من ماذا؟ من الشهوات حتى المباحة، حتى المباحة، فإن ذلك محمود أينما كانت. واختلف أهل التأويل في المعنى في المعني بقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وقد أشار إلى ذلك في الخلاف ذلك ابن جرير رحمه الله، فقال: بعضهم عني بذلك قوم كانوا استجابوا لعيسى بن مريم حين دعاهم واتبعوه على شريعته، وجاء عن ابن عباس كانوا نواتية في البحر يعني ملاحين، فمر بهم عيسى بن مريم فدعاهم إلى الإسلام يعني على دينه عليه الصلاة والسلام فأجابوه، فذلك قوله قسيسين ورهبانا. وقال آخرون: بل عني بذلك القوم الذين كان النجاشي بعثهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 66 أو 67 أو 62 من الحبشة، كلهم صاحب صومعة عليهم ثياب الصوف، واختلف في عددهم وليس لنا فيه يعني مزيد فائدة في ذكره. فقال عن سعيد: بعث النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 50 أو 70 من خيارهم فجعلوا يبكون، فقال: هم هؤلاء. وأهل العلم كشيخنا الشيخ مساعد دائما ينبه إن أحيانا اختلاف في العدد أحيانا لا يؤثر في أصل القصة، لا يؤثر في أصل القصة، سواء 50 70 أقل أو أكثر 18 على حسب ما ذكر أهل العلم، فإنه لا يؤثر في أصل القصة، لا يؤثر في أصل القصة. وذكر كذلك عن ابن جرير عن سعيد رضي الله عنه ورحمهم جميعا، كذلك هم الرسل النجاشي الذين أرسل بإسلامهم وإسلام قومه كانوا 70 رجلا. قال ابن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال إن الله تعالى أخبر عن النفر الذين أثنى عليهم من النصارى بقرب مودتهم لأهل الإيمان بالله ورسوله أن ذلك إنما كان منهم لأن منهم أهل اجتهاد في العبادة وترهيب في الديارات والصوامع، وأن منهم علماء بكتبهم وأهل تلاوة لها، فهم لا يبعدون من المؤمنين لتواضعهم للحق إذا عرفوا، ولا يستكبرون عن قبوله إذا تبينوا، لأنهم أهل دين واجتهاد فيه ونصيحة لأنفسهم في ذات الله، وليسوا كاليهود الذين قد دربوا بقتل الأنبياء والرسل ومعاندة الله في أمره ونهيه وتحريف تنزيله الذي أنزله في كتبه. إذن ابن جرير رحمه الله يذهب بلا ماذا؟ كذلك يذهب إلى العموم، فهو عمم في الأولى وعمم في الثانية، وهذا منهج متزن، قال الألوسي: وقد تقدم أن الظاهر فيه العموم، وقيل يتعين هنا إرادة البعض، يعني كأنه يش وهم من جاء من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل النصارى ليسوا كذلك. وابن عاشور رحمه الله يقول: ويعضد هذا ما ذكره الطبري والواحدي وكثير من المنفسرين أن المعنى في هذه الآية 8 من نصارى الشام وأتوا المدينة مع 62 راهبا من الحبشة، ثم في كلام طويل وقال في آخر كلامه: والمقصود أن الأمة التي فيها أمثال هؤلاء تكون قريبة من مودة المسلمين. إذن ابن جرير رحمه الله يذهب إلى ماذا؟ يقول أن الله تعالى أخبر عن النفر الذين أثنى الله عليهم من النصارى بقرب مودتهم لأهل الإيمان بالله ورسوله أن ذلك إنما كان منهم لأن منهم أهل اجتهاد في العبادة وترهيب في الديارات، يعني جمع والصوامع الدير يعني، وأن منهم علماء بكتبهم وأهل تلاوة لها، فهم لا يبعدون من المؤمنين لتواضعهم للحق إذا عرفوه، ولا يستكبرون عن قبوله إذا تبينوه، لأنهم أهل دين واجتهاد فيه ونصيحة لأنفسهم في ذات الله سبحانه وتعالى، وليسوا كاليهود الذين قد دربوا بقتل الأنبياء والرسل ومعاندة الله في أمره ونهيه وتحريف تنزيله الذي أنزله في كتبه. قال أهل العلم: فقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع، ثم وصفهم بالإنقياد للحق واتباعه والإنصاف، فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أي مما عندهم من البشارة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك مما هو في كتبهم. وإذا سمع هؤلاء الذين قالوا إنا نصارى الذين وصفت لك يا محمد صفتهم أنك تجدهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا ما أنزل إليك من الكتاب يتلى وهو القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم كما هو غالب عليه في إطلاقه في القرآن، كما قال ابن عاشور: وما أنزل إليه هو القرآن، ما أنزل إليك ترى أعينهم تفيض من الدمع. والخطاب في قوله ترى أعينهم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد رأى منهم من هذه صفته، أو هو خطاب لكل من يصح أنه يرى، فهو خطاب لغير معين ليعم كل من يخاطب كما قال ابن عاشور: وفيض الدمع أو فيض العين من الدمع امتلاؤها منه ثم سيلانها منها كفيض النهر من الماء وفيض الإناء، وذلك سيلانه من شدة امتلائه. وفي الحديث: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، جعلنا الله وإياكم ممن ينطبق عليه هذا الوصف. قال ابن عاشور: أي ففاضت أعينهم من انفعال البهجة بأن حضروا مشهد تصديق عيسى فيما بشر به، وأن حضروا الرسول الموعود به، ففازوا بالفضيلتين مما عرفوا من الحق، يقول فيض دموعهم لمعرفتهم بأن الذي يتلى عليهم من كتاب الله الذي أنزله الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو حق لا مرية فيه، لا مرية فيه. طبعا ابن جرير رحمه الله ساق يعني بأسانيد كثيرة روايات في عن السلف رضي الله عنهم في ماذا عنها في هذه الآية. قال عن زهري ما زلت أسمع علماءنا يقولون نزلت في النجاشي وأصحاب ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. قال ابن عطية الضمير في سمع وإذا سمعوا ما أنزل إليك ترى أعينهم من الحق ترى أعينهم تفيض من الحق وإذا سمعوا ما أنزل إليك وإذا سمعوا ما أنزل إليك أو بلا شيطان وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الضمير في سمع ظاهره العموم ومعناه الخصوص في من آمن من هؤلاء القادمين من أرض الحبشة إذ هم عرفوا الحق وقالوا آمنا، وليس كل النصارى يفعل ذلك، وصدر الآية في قرب المودة عام فيها، ولا يتوجه أن يكون صدر الآية خاصا في من آمن، لأن من آمن فهو من الذين آمنوا، وليس يقال فيه قالوا إنا نصارى، ولا يقال في مؤمنين ذلك بأن منهم قسيسين، ولا يقال إنهم أقرب مودة، بل من آمن فهو أهل مودة محضة، فإنما وقع التخصيص في قوله وإذا سمعوا، وجاء الضمير عاما إذ قد تحمد الجماعة بفعل واحد منها، وفي هذا استدعاء للنصارى ولطف من الله تعالى بهم، ولقد يوجد فيض الدموع غالبا فيهم وإن لم يؤمنوا. قال القاضي أبو محمد فالقوم الذين وصفوا بأنهم عرفوا الحق هم الذين بعثهم النجاشي ليروا النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا ما عنده، فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن وهو المراد بقوله ما أنزل إلى الرسول فاضت أعينهم بالدمع من خشية الله، يعني كأن بن عطية يذهب إلى التخصيص. فالقوم الذين وصفوا بأنهم عرفوا الحق هم الذين بعثهم النجاشي. أما ما فهمت من ابن جرير فإنه يذهب إلى العموم رحمه الله، يذهب إلى العموم. وكما قلت يعني أنه لا يمنع أن يدخل معها مع فيها، يعني كما قال ظاهر العموم ومعناه الخصوص، يعني أن العموم ثم بعد ذلك يدخل يعني آخرين في نص الآية. يقولون يعني وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق قائلين ربنا آمنا، يعني أنهم يقولون يا ربنا صدقنا لما سمعنا ما أنزلته إلى نبيك صلى الله عليه وسلم من كتابه وأقررنا به أنه من عندك وأنه الحق لا شك فيه. وأما قوله فاكتبنا مع الشاهدين أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به كما قال ابن كثير. قال ابن عباس فاكتبنا مع الشاهدين قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عن ابن عباس يعنون بالشاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وعنه أيضا أن محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أنهم شهدوا أنه قد بلغ وشهدوا أن الرسل قد بلغت. قال الطبري فكأن متأول هذا التأويل قصد بتأويله هذا إلى معنى قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذهب ابن عباس إلى أن الشاهدين هم الشهداء في قوله لتكونوا شهداء على الناس وهم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان التأويل ذلك كان معنى الكلام يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون لأنبيائك يوم القيامة أنهم قد بلغوا أممهم رسالاتك. ولو قال قائل معنى ذلك فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون أن ما أنزلته إلى رسولك من الكتاب حق كان صوابا، لأن ذلك خاتمة قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وذلك صفة من الله تعالى لهم بإيمانهم لما سمعوا من كتاب الله، فتكون مسألتهم أيضا أن يجعلهم ممن صحت عنده شهادتهم بذلك ويلحقهم في الثواب والجزاء منازلهم. ومعنى الكتاب في هذا الموضع الجعل، يقول فجعلنا مع الشاهدين وأثبتنا معهم في عدادهم. قال ابن عطية وهذا كلام صحيح، وكأن ابن عباس رضي الله عنه خصص أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال ابن عاشور: والمراد بالشاهدين الذين شهدوا بعثة الرسول وصدقوهم، وهذه فضيلة عظيمة لم تحصل إلا في أزمان ابتداء دعوة الرسل، ولا تحصل بعد هذه المرة. وتلك الفضيلة أنها المبادرة بتصديق الرسل عند بعثتهم حين يكذبهم الناس بادئ الأمر، كما قال ورقة: يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك، أي تكذيبا منهم، أو أرادوا فاكتبنا مع الشاهدين الذين أنبأهم عيسى ببعثة الرسول الذي يجيء بعده، فيكونوا شهادة على مجيئه وشهادة بصدق عيسى. قال رحمه الله: وإن لكلمة الحق وكلمة الشاهدين في هذه الآية موقعا لا تغني فيه غيرهما، لأنهما تشيران إلى ما فيه بشارة عيسى عليه السلام. وإن لكلمة الحق وكلمة الشاهدين في هذه الآية موقعا لا تغني فيه غيرهما، لأنهما تشيران إلى ما في بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وهذا خبر من الله تعالى، طبعا فيه توكيد، خبر من الله تعالى عن هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم في هذه الآيات، أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من كتابه آمنوا به وصدقوا كتاب الله، وقالوا: ما لنا لا نؤمن بالله، يقول: لا نقر بوحدانية الله، وما جاءنا من الحق، يقول: وما جاءنا من عند الله من كتابه وآي تنزيله، ونحن نطمع بإيماننا بذلك أن يدخلنا، يعني نطمع بالإيمان أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين المؤمنين بالله المطيعين له، الذين استحقوا من الله الجنة بطاعتهم إياه. وإنما معنى ذلك: ونحن نطمع أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته مداخلهم من جنته يوم القيامة، ويلحق منازلنا بمنازلهم ودرجاتنا بدرجاتهم في جنات جعلنا الله وإياكم جميعا من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى. قال ابن زيد: وما لنا لا نؤمن ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، قال: القوم الصالحون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ابن كثير: وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا الآية، وهم الذين قال الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الآيات لقوله: لا نبتغي الجاهلين. ثم لما ذكر جل وعلا ما قالوا وذكر قولهم الذي يدل على حسن اعتقادهم وجميل استعدادهم، ذكر الجزاء على ذلك فقال: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فجزاهم الله بقولهم: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، يعني جزاهم الله على ذلك بماذا؟ أثابهم بما قالوا جنات. والإثابة بعض أهل العلم يقول هي أبلغ من الإعطاء، الإثابة يعني التعبير بقوله فأثابهم أبلغ من قوله لو قال أعطوا، يعني فأعطاهم الله جل وعلا كذا، لكن قال الإثابة أبلغ من الإعطاء. قالوا: لأنه يلزم أن يكون عن عمل، بخلاف الإعطاء فإنه لا يلزم أن يكون عن عمل، ولذلك جاء أخيرا: وذلك جزاء المحسنين، نبه على أن تلك الإثابة هي جزاء، والجزاء لا يكون إلا عن عمل. جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار. قال البقاعي رحمه الله: ولما كان الماء لو استغرق المكان أفسد، أثبت أنه جار، يعني لو يبقى فإنه يفسد. قال: تجري من تحتها الأنهار، ولما كانت اللذة لا تكمل إلا بالدوام، قال: خالدين فيها. يعني أن الإنسان أيها الإخوة والأخوات إذا تذكر أن الموت ينغص هذه الحياة فإن اللذة لا تكمل، ولذا الموت ينفى عن أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، فعند ذلك تكمل ماذا؟ تكمل اللذة. لماذا؟ لدوام البقاء في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فقال: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طبعا تجري من تحتها الأنهار، يعني قلنا لماذا قال تجري من تحتها؟ قال لو أن الماء لو استغرق المكان أفسد، فأثبت أنه جاري، يعني يجري ليس ثابت. ومن تحتها الأنهار، فقال من تحتها لنا خالدين فيها دائما فيها مكثهم لا يخرجون منها ولا يحولون عنها وذلك جزاء المحسنين. يقول وهذا الذي جزيت هؤلاء القائلين بما وصفت عنهم من قيلهم على ما قالوا من الجنات التي هم فيها خالدون، جزاء كل محسن في قيله وفعله، جزاء كل محسن في قيله وفعله، وإحسان المحسن في ذلك أن يوحد الله توحيدا خالصا محضا لا شرك فيه، ويقر بأنبياء الله وما جاءت به من عند الله من الكتب، ويؤدي فرائضه ويجتنب معاصيه، فذلك كمال إحسان المحسنين الذين قال الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. إحسان المحسن أيها الإخوة والأخوات في ذلك أن يوحد الله توحيدا خالصا محضا لا شرك فيه، ويقر بأنبياء الله وما جاءت به من عند الله من الكتب، ويؤدي فرائضه ويجتنب معاصيه، فذلك كمال إحسان المحسنين الذين قال الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وإنما ذكر وصفهم الشريف المحسنين منبهة على أن هذه الخصلة محصلة جزائهم بالخير، ويحتمل أن يراد كل محسن فيندرجون اندراجا أوليا، وأقيم الظاهر مقام ضميرهم، يعني قال وذلك جزاء المحسنين ولم يقل وذلك جزاؤهم، قال مدحا لهم وتشريفا بهذا الوصف الكريم. ثم بعد أن بين سبحانه ما أعد لعباده المحسنين من عظيم الثواب وجزاء الإيمان، ذكر ماذا؟ ذكر في المقابل ما أعده الله سبحانه وتعالى للمكذبين الكافرين، جريا على سنة القرآن في الجمع بين الوعد والوعيد، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وأما الذين جحدوا توحيد الله وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآيات كتابه فإن أولئك أصحاب الجحيم، يقولون هم سكانها واللابثون فيها، أجاننا الله وإياكم منها. وهذا تتميم واحتراس، أي والذين كفروا من النصارى وكذبوا بالقرآن هم بضد الذين أثابهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، وأصحاب الجحيم ملازموه، والجحيم جهنم، وأصل الجحيم أجاننا الله وإياكم النار العظيمة تجعل في حفرة ليدوم لهيبها، يقال نار جحمة أي شديدة اللهب. الجحيم جهنم، وأصل الجحيم النار العظيمة تجعل في حفرة ليدوم لهيبها، يقال نار جحمة أي شديدة اللهب، نعوذ بالله، نار جحمة أي شديدة اللهب. والجحيم ما اشتد من النار، والمصاحب للشيء الملازم له الذي لا ينفك عنه، وهذا يقتضي تخصيص الكفار بالدوام، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا يدوم ولا يخلد في النار إلا من مات كافرا مشركا بالله سبحانه وتعالى. أما الموحد فإنه لا يخلد في نار جهنم، فإنه لا يخلد في نار جهنم. كذلك أهل الكبائر خلافا لبعض طوائف الإسلام، فإنما من ارتكب الكبيرة ولم يأتي بناقض يناقض الإسلام فإنه لا يخلد في النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم من النار. هذا الليلة يعني هذا الدرس يعني لم نطل فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كافيا وافيا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا هذا الوباء بما شئت. اللهم اكفنا هذا الوباء بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفناه بما شئت. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم أيها الإخوة والأخوات، ويتجدد اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين